بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الجد والإخوة. باب الجد والإخوة. سبق أن وعد المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعصيب بأن ذكر حكم الجد والإخوة سيأتي، وقد وفى بما وعد رحمه الله، وبوب هذا الباب في ميراث الجد والإخوة. وميراث الجد والإخوة مجتمعين ما ورد فيه كتاب عزيز ولا سنة صحيحة يرجع إليها، وإنما فيه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في توريث الإخوة مع الجد، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعدد من الصحابة رضي الله عنهم يرون عدم توريث الإخوة مع الجد، وأن الجد يحجبهم. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وجمع من الصحابة رضي الله عنهم يرون توريث الإخوة مع الجد وأنهم يشتركون. إذن في المسألة مذهبان وقولان للصحابة رضي الله عنهم، منهم من يجعل أبا الأب أبا يحجب الأخوة، ومنهم من يجعل أبا الأب مع الإخوة شركاء. ولكل من الفريقين وجهة نظر، تعليل واستنتاج، وإلا فلا دليل من الكتاب أو السنة، أنه لو وجد الدليل ما حصل الخلاف. ولهذا المسائل الفرضية قليل الخلاف فيها، لأن الله جل وعلا تولى قسمة المواريث بذاته، ما وكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بثلاث آيات من كتابه. كل الفرائض بثلاث آيات من كتاب الله: آيتان في صدر سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والآية الثالثة هي آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الآية مع قوله جل وعلا وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولهذا لا خلاف في ميراث الأم، ميراث الأب، ميراث الزوج، ميراث الزوجة، إنها منصوص عليها في كتاب الله. أما الجد والإخوة فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم من الأئمة رحمة الله عليهم، وقد توقف بعض العلماء عن القول في الجد والإخوة وحذروا من ذلك خشية الوقوع في الإثم. يقول عبد الله بن مسعود سلونا عن معضلاتكم ودعونا من الجد لا حياه الله ولا بيعه. ويقول علي رضي الله عنه من سره أن يقتحم جرثومة جهنم فليقضي الجد والإخوة. ويقول عمر رضي الله عنه لما طعن وأحس بدنو أجله لا تنقلوا عني شيئا في الجد والإخوة ولا في الكلالة ولا أولي عليكم، لأنه رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين الصحابة وخاصة من بقي من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، يختارون من يرونه للولاية. وقيل له في ذلك فقال إن أترك فقد ترك من هو خير مني، وإن ولي فقد ولى من هو خير مني رضي الله عنه، لكنه ترك الأمر شورى ما ولى أحد، ما عهد بالخلافة لأحد من بعده رضي الله عنه سوى أن جعل الأمر شورى. ومن المسائل التي توقف فيها يقول الجد والإخوة لا تنقلوا عني شيء، والصحابة رضي الله عنهم تحرجوا في القول للجد والإخوة. عرفنا أن في المسألة مذهبين، قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابنة عائشة وابن عباس وأبي موسى الأشعري وجمع من الصحابة رضي الله عنهم يقولون نجعل الجد بمنزلة الأب يحجب الإخوة، وحينئذ يكون ليس هناك مسائل في الجد والإخوة، مثل ما أنه ليس هناك مسائل بين الجد بين الأب والإخوة، فكذلك يقولون لا مسائل بين الجد والإخوة، وإنما إذا وجد الجد أخذ فرض ونصيب الأب. ومن المعلوم أن الأب له أحوال يأخذ بالتعصيب فقط وبالفرض فقط وبالفرض والتعصيب معا. وكذلك يقول في الجد إذا لم يوجد أب فالجد يحل محله. ولهذا قال ابن عباس ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنه، وهذا متفق عليه، ولا يجعل أبا الأب أبا، لأنه يورثه مع الإخوة. والذين أخذوا بالمذهب الأول عدم توريث الإخوة مع الجد قالوا إن الله جل وعلا سمى الجد أبا، ملة أبيكم إبراهيم. وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماوات سلم على أبيك آدم، فقالوا يسمى أب فهو يحجب الإخوة. الآخرون قالوا الجد والإخوة قرابتهم للميت متساوية، لأنهم كلهم الذين قربهم من الأب، فهذا أبوه وهؤلاء أبناؤه. فليس الجد بأقرب للإخوة من بأقرب إلى الميت من الإخوة، وليس الإخوة أقرب إلى الميت من الجد، كلهم يدلون بالأب، هذا من فوق وهذا من تحت. فشركوا بينهم. فعلى المذهب الأول لا مسائل حينئذ في الجد والإخوة، وهذا القول كما علمنا أخذ به جمع من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة. أبو حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أخذ بها جمع من الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، والإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. والقول الآخر توريث الإخوة مع الجد قال به علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، كما أخذ به من الأئمة مالك والشافعي، وهو القول المقدم في مذهب أحمد رحمة الله عليهم. فعلى المذهب الأول لا مسائل في باب الجد والإخوة، كما أنه لا مسائل بين الأب والإخوة. هلك هالك عن أب وعشرة إخوة مثلا، الميراث للأب. هلك هالك عن ابن وأب وجمع من الإخوة للأب السدس وللابن الباقي تعصيبا، وليس للإخوة شيء. هلك هالك عن بنت وأب وخمسة إخوة، للبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا وله الباقي تعصيبا، وليس للإخوة شيء، فهو يحجبهم سواء أخذ بالفرض أو أخذ بالتعصيب أو أخذ بهما معا. فكذلك يقولون في الجد: هلك هالك عن جد وخمسة إخوة، المال للجد. هلك هالك عن جد وابن وخمسة إخوة، للجد السدس واحد والباقي للابن وليس للإخوة شيء. هلك هالك عن جد وبنت وخمسة إخوة، للبنت النصف وللجد السدس فرضا، وله الباقي تعصيبا وليس للإخوة شيء. هذا على القول الأول، وهو الذي يصححه ويصوبه كثير من العلماء. أنهم أن الجد يسقط الإخوة حتى وإن كان قرابتهم للميت من جهة الأب، لكن الجد له أصالة وله ولادة، فهو أقرب من الإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، لأنه وعد بأن قال: وحكمهم وحكمه وحكمهم سيأتي يبين فصل الإجمال في الحالات، يعني حالات متعددة. فألق نحو ما أقول السمع، يقول انتبه المسألة ليست بسهلة، ألق لما أقول السمع. نعم. واجمع حواشي الكلمات جمعا، انتبه للمقدم والمؤخر والجملة والكلمة. المسألة حساسة وخطرة، واختلف فيها الصحابة، ليست من السهولة بمكان تأخذها وأنت غافل. نعم. أقول: شرع في بيان حكم الجد والإخوة لأنه وعد به فيما سبق بقوله: وحكمهم وحكمه سيأتي، مكمل البيان في الحال، مكمل البيان، مكمل البيان في الحالات. والمراد بالإخوة الجنس، ليشمل الأخ الواحد والأكثر. الأخ، الإخوة، المراد الجنس. أولا المراد بالجد أبو الأب، وإن على يعني أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي الأب وهكذا، وإن على، بحيث أنه ما يكون بينه وبين الأب أنثى، بخلاف أبي الأم فهو يسمى الجد الفاسد، لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام. وأبي أم الأب كذلك، من كان بينه وبين الميت أنثى في الأبوة فإنه لا يرث، وإنما يرث الجد أبو الأب، وإن على بمحض الذكورية، يعني أبو الأب الذي هو الجد، وأبو الجد، وجد الجد، وجد جد الجد، وهكذا وإن على. والمراد بالإخوة قال الجنس، ليشمل الأخ الواحد والأخوين والثلاثة والأخت الواحدة والأخوات، الجنس. والمراد بالإخوة الجنس، ليشمل الأخ الواحد والأكثر ذكرا كان أو أنثى، من الأبوين أو من الأب، دون الإخوة من الأم. دون الإخوة الأم فإنهم لا يرثون مع الجد، ويفضل ابن الأم بالإسقاط من جد فافهمه على احتياطي. فالمراد بالإخوة الذين اختلف العلماء في توريثهم مع الجد هم الإخوة لأب والإخوة الأشقاء. فإن كان هناك أشقاء فقط نعم، أو أشقاء ولأب، فإن الأشقاء يعدون الإخوة لأب ولا يأخذون معهم شيئا كما سيأتينا إن شاء الله. وكذا إذا كانوا كلهم من أب فإنهم يرثون مع الجد أو لا يرثون على الخلاف في القولين. نعم. دون الإخوة من الأم لأنهم يسقطون بالجد كما تقدم في الحجب. وأشار بقوله فألق نحو ما أقول السمع إلى آخره إلى الاهتمام بمعرفة تفصيل أحوالهم وأحكامهم لأنها من المهمات. يقول انتبه لها لأنها من المشكلات وليست سهلة. اقسم على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخوين شقيقين. المال للجد وحده ولا يرث الإخوة مع الجد. هلك هالك عن جد وأربع أخوات لأب. اقسم على قول عائشة رضي الله عنها المال للجد وحده وليس للأخوات شيء يحجبهن الجد. هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين وأخوين لأب وأخوين لأم. على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه المال للجد وليس للإخوة شيء من جميع الجهات، إخوة على شقة لأب لأم. هلك هالك عن جد وبنت وثلاثة إخوة أشقاء على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عن جد وبنت وثلاثة إخوة أشقاء. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللجد السدس واحد، وله الباقي تعصيبا، ويسقط الإخوة الأشقاء. هلك هالك عن أم وجد وأخوين شقيقين. عن أم وجد وأخوين شقيقين. المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الأخوين، وللأب وللجد السدس فرضا لا، وله الباقي تعصيبا كله لأنه يأخذ بالفرض مع ذكور الولد وإناثهم، ويأخذ بالفرض والتعصيب مع إناث الولد، ويأخذ بالتعصيب فقط ما عدا من ولد أم وجد وأخوين شقيقين، للأم السدس واحد لوجود الأخوين والباقي للجد. استفاد الجد من الأخوين الشقيقين، أنزل الأم من الثلث إلى السدس ولم يأخذوا شيئا على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هلك هالك عن أم وجد وأخ شقيق، أم وجد وأخ شقيق على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للجد تعصيبا لا فرق، ويسقط الأخ الشقيق، وكونه واحد ما أثر على الأم، لأنه ما يمنع الأم من الثلث إلى السدس إلا الأخوان فأكثر. هلك هالك عن أخت شقيقة وأم وجد، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للجد، وليس للأخت الشقيقة مع الجد شيء. كل هذه المسائل على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن عرفنا اليوم القول الأول بأن الإخوة لا يشاركون الجد، فيكون هو بمنزلة الأب يحجبهم عن الميراث، وهذا القول الأول ما تعرض له المؤلف، لأن المؤلف شافعي رحمه الله، وعند الإمام الشافعي يشترك الإخوة مع الجد كما سيأتينا إن شاء الله، وإنما هذا على قول جمع من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة، أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، اختارها جمع من الحنابلة بأن حجبوا الإخوة الأشقاء أو لأب بالجد فلم يورثوهم معه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على القول الآخر للصحابة ومن بعدهم في توريث الإخوة مع الجد، وأن له معهم أحوال عدة سنأخذها واحدة تلو الأخرى إن شاء الله. اقسم على المذهب الأول، إذا قلنا المذهب الأول فالمراد به قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة وجد، عن بنتين وجد وأخت شقيقة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة وللجد السدس واحد فرضا وله الباقي تعصيبا، فهو يأخذ مع إناث الولد فرضا وتعصيبا، ومع ذكور الولد وإناثهم تعصيبا فقط، ومع عدم الولد تعصيبا مع ذكور الولد وإناثهم فرضا فقط، ومع عدم الولد يأخذ تعصيبا فقط. إذا أنزلناه منزلة الأب هلك هالك عن أربع بنات وجد وأربع أخوات شقيقات، المسألة من ستة، للبنات الثلثان أربعة، وللجد السدس واحد فرضا، وله الباقي واحد تعصيبا. فيكون للجد اثنان وللبنات أربعة، لكل واحدة منهن واحد. هلك هالك عن أم وبنت وأختين شقيقتين وجد، أم وبنت وأختين شقيقتين وجد، من ستة، للأم السدس واحد لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، أو للبنت واحدة النصف ثلاثة، وللجد السدس واحد فرضا، وله الباقي واحد تعصيبا. هلك هالك عن جد وأخ لأم وأم، جد وأخ لأم وأم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للجد اثنان، ولا يأخذ الأخ لأم شيئا ولا يرث مع الجد. وقد يستفيد منه الجد في هذه المسألة، هالك عن جد وأخوين لأم وأم، جد وأخوين لأم وأم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الإخوة أولادها، والباقي كله للجد تعصيبا. والإخوة لأم أصلا لا يرثون مع الجد، وإنما فرح بهم ليحجب الأم من الثلث إلى السدس. هلك هالك عن جد وعم شقيق وبنت، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللجد السدس واحد، والباقي اثنان يأخذها الجد تعصيبا، وليس للعم الشقيق شيء باتفاق مع الجد. الجد الخلاف في الإخوة الأشقة أو لأب، وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع الجد، وبنو الإخوة لا يرثون مع الجد، والأعمام لا يرثون مع الجد، وإنما الذي يدلي مع الجد في حال الخلاف الإخوة الأشقة أو لأب كما سيأتينا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.